ذكر رحمة ربك عبده زكريا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا Thank you.

أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيرا قال فأشارت إليه Yeah. وَلَقَدْ العظيم.